ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر